العبد والاحسان الثاني من ايه؟ من الرب. البعض الاخر عكس، قال الاحسان الاول من الله والاحسان الثاني من ايه؟ من العبد. طب المعنى الجزاء، قال والجزاء من احسن الله سبحانه وتعالى، ومعنى الجزاء المطلوب والنتيجه والمعنى، يا من احسن الله اليك فاعطاك كل النعم، هل يستحق منك هذا الا ان تحسن الطاعه لله؟ اذا هل جزاء الاحسان من الله، يعني مقابل الاحسان من الله اللي احسن عليه من نعم من هواء من اكل من شرب من صحه من دنيا من اخره، هل جزاء الاحسان الذي احسن الله به عليك الا ان تحسن انت الطاعه والعباده لله؟ ده المعنى. اذا الله احسن اليك حتى تحسن انت ليه العبادة والله والطاعة، أعطاك كل النعم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة كما أخبر، وقال وإن تعدوا نعمة الله إليه لا تحصوها، فأحسن الله إليك، ما جزاء هذا الإحسان؟ أن تحسن له إليه الطاعة والله والعبادة، غير الذهب كما يقول الأب لابن أو لولده، ولله المثل الأعلى. انا احسن اليك فما جزاء عندك؟ الاب حيقول لك لك ده من اللي ربيت، مين اللي علم، مين اللي كبر، مين اللي فرط، مين اللي اسيت، وانا استحق يدي منك ايه؟ فجيت الحمد لله كده ما احسن اليك فماذا ينتظر منك؟ ينتظر منك ايه؟ الاحسان ده مش كده اللي قال؟ والاحسان ده فقالوا الجزاء الاحسان، ان الاحسان احسن الله اليك فالجزاء المطلوب منك ان شاء الله ان تحسن انت طاعته وعبادته ان شاء الله. يبقى في جماعه عمل ايه؟ عكسوا. البعض الاخر قال الى الاحسانين من الله، الاثنين من الله تمام. طب المعنى ايه؟ قالوا هل جزاء الاحسان يعني جزاء من احسن الله اليه فهداه الى توحيده وطاعته الا ان يحسن اليه ايضا في الاخره؟ يبقى احسن الله اليه في الدنيا ومقابل هذا الاحسان سيحسن اليه في الاخره، بس مين مقابل احسان الدنيا من ايه ده؟ من اثمان وعقار وفلوس وامارات؟ لا، يا من احسن الله اليك في الدنيا بان هداك الى الطاعه والتوحيد ابشر فتجازى الى ما احسن الله اليك باحسان اخر، يعني لله الفضل في الاولى وفي الايه؟ وفي الثانيه. في الاولى ان كنت موحدا طائعا فهذا فضل واحسان الله عليك، بس كده ثم حينما تجازي عليه فتجازى على فضل واحسانه على فضل واحسان الله. اذا الاحسان الاولى يعنى به التوحيد والطاعه التي هداك الله اليها، والاحسان الثاني الاجر له، الاجر والمثيبه، الاجر له والمثيبه. كما قال الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. البعض الاخر قال كلا الاحسانين من العبد، كلا الاحسانين من الايه؟ من العبد. ازاي يعني نفهمها ازاي دي؟ قالوا هل جزاء الاحسان بمعنى انك اذا كنت قد احسنت الى نفسك بان امنت بالله ووحدته، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، انت كده عملت ايه؟ احسنت الى ايه؟ الى نفسك. الجزاء الذي تجازي به نفسك ايه؟ ان تحسن في الطاعه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ البعض يغسل نفسه بالشهادتين ويسيل نفسه بالعصيان. ده حصل ان غير اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا صلاه ولا صوم بيكذب وكذا وكذا. اذا احسن الى نفسه بالطاعه لا بالايمان لا بالتوحيد. اطاع الله في لا اله الا الله احسن الى نفسه ولا احسنت فيه تمام. اذا احسنت الى نفسك بالتوحيد ولكنك لم تجازي نفسك وانما اسات اليها حينما اعرضت وعصيت الله سبحانه وتعالى تمام. فالمطلوب منك انك ما دمت قد احسنت الى نفسك بالتوحيد جزاء التوحيد الذي لا بد ان تجازي به نفسك عشان توحيد الله ما تتاخر وتتعرض لجزاء ان تحسن ايضا اليها بالطاعه. اذا بعض العلماء دع الاحسان الاول من الله والاحسان الثاني من الايه من العبد والبعض هكذا والبعض جعل كلا الاحسانين من الله والبعض الاخر جعل كلا الاحسانين من الايه من العبد ورجح المحقق له ان ارجح هذه الاقوال الاربعه ان الاحسان الاول من العبد ويعنى به الطاعه والاحسان الثاني من الرب ويعنى به الجنه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها ده تمام. والبعض الاخر لذلك قال الطاعه ايه ده جزاء الاحسان اللي هو ايه ولمن خاف مقام ربه خوف الله ده في مقام ايه مقام الاحسان. واللي ما معنى الخوف قالوا معنى الخوف انك مهما خلوت مهما بعدت مهما غفلت عنك الاعين لا تستطيع ان تقترف معصيه. ليه؟ الله يسكن في قلبك وانت تخاف الله. طب هذا مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. فهل جزاء الاحسان اللي هو ايه ده اللي اتكلم عنه ربنا في الايه ولمن خاف اللي هو الخوف هل جزاء الخوف الا ليه كل الاحسان اللي هي الجنه وجمع الله الامرين ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان. يبقى ولمن خاف مقام ربه هذا احسان العبد وجنتان هذا احسان من هذا احسان الرب تمام. واضح المعنى ان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فلذلك والله لما ربك سبحانه وتعالى يحسن اليك ويجعل لك الجنه اليس هذا فضلا من الله؟ قل بلى. اليس تقول بلى. اليس هذا فضلا من الله؟ بل ليه فضل من الله؟ لان ربك سبحانه وتعالى قادر يقول لك والله انت خدت اجرك وحقك انت اطعت وعملت وعملت وعملت انت اخذ اجرك مقدما. فلم اجعل لك عينين ولسانا وشفتين جعلنا كل ده بنات العيون وبنات اللسان وبنات الشفتين وبنات الهواء وبنات الميه وبنات الاكل وبنات كلا وبنات كلا وبنات كلا وبنات كلا. فانت اخذ اجرك مقدما ولم تجعل اجرك مقدما. لذلك الحديث اللي هي العبد اللي هي جت من الجنه وتحدثه لنفسه انه دخل الجنه بعمله الا يحصل الله اعلم بخبايا النفوس يقول ايه استيقظ ايه بما دخلت الجنه يقول يا رب بعملي وطيب ده عمله في تبقى ونعمه البصر في تبقى عشان نشوف نعمه البصر دي تنفع تبقى اجر على عمل النفس عملته ولا ما تنفعش. انت لما لو اصبت بعمل والعياذ بالله تمام ودين قديم كان سبب كان سبب عندك ترتد اليك بصرك باذن الله. ايه اللي بتقولي ايه اللي بتعملي؟ تعطيني بانا مدله طول حياتي مش كده؟ طب اللي لو هدلك نعمه البصر دي اصلا بقى بدون عمليه وبدون جراحه وبدون اي حاجه تعمل لي ايه بقى في ايه؟ تعمل لي ايه؟ وزي ده اللي انت قال اف وعمل التيتا ونعمه البصر في التيتا فرجحت نعمة البصر فقال يا رب ما دخلت الجنة إلا بفضلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عملها الجنة. قيل ولا حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. يبقى ده فضل ورحمة من الله، فضل ربنا بيتفضل بيه عليك الجنة زيادة فضل من الله. أما عن الأجر فالجنة يقول لك أنت واخد أجرك وزيادة إيه؟ مقدما مقدما. ولذلك سبحان الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. طب ده مقام، وهي الجنة كلها كده، كل الجنة كلها مقام واحد، مقام واحد. قال لا، جنة النار درجات. احنا قلنا الدرجة بالكاف مكان ليه؟ لأسفل. والدرجة بالجيم مكان ليه؟ لأعلى. فالجنة درجات والنار ايه؟ درجات. يعني كل الجماعة الكياد المنافقين كل المنافقين ايه؟ في الدرجة الأسفل من النار. فالجنة درجات. طيب مكان الخائفين ده من أعلى الدرجات، تمام؟ فبيعطيها في غرب تانية في الجنة. قال ايه الجنة يا رسول؟ غرب اولى وغرب تانية، تمام؟ مفيش بقى الزنكة ولا غرب تالتة ولا الكلام ده خالص. الزنكة دي بيأمن بقى العادي بالله ونعوذ بالله منه. فغرب اولى وغرب تانية، غرب اولى احنا عرفناه ايه؟ ولمن خاف مقام ربه ايه؟ الجنة تانية. طب والدرجة التانية؟ قال ومن دونهما جنتان، تمام؟ ومن دونهما ايه؟ جنتان. قولوا الله. طيب الدرجة التانية من دونهما دي لمين؟ طب احنا عرفنا الدرجة الأولى لمين؟ طب الدرجة التانية لمين؟ لمين؟ اللي عمل ايه يعني؟ اللي عمل ايه يعني؟ ها؟ اللي عمل ايه يعني؟ قالوا ضرب للخائفين. كيف اسم ضرب للخائفين؟ قال الله. الاثنين للخائفين ام ها؟ بس الخوف درجات. ها؟ ولذلك المقام الاولاني ده تعتبر مقام شدة الخوف. في التعبير شدة الخوف. تمام؟ يعني كده الخوف درجات يا اخوانا. درجة أولى يمنعك من المعصية بداية، ودرجة تانية تعصي ثم تتوب تخاف وتتوب. يقول النفسين اللي ربنا اتكلم عنهم، يا أيتها النفس المطمئنة. فالنفس المطمئنة دي لا تقدم أصلا، لا تقدم أصلا على معصية إلا ما نذر. خوف ما عادي، لكن في نفس تانية بتاع الدرجة التانية ده اللي ربنا أفضل بيها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إنك تقع. لا عم كده نفسك تقف تقول لك يوم القيامة ده أنت تعمل كده؟ أنت نسيت الحساب ده؟ أنت مش عارف إيه ده؟ أنت إيه ده؟ أنت إيه ده؟ أنت إيه؟ قول يا سلام، والله لا أعودن. يبقى دي النفس الايه؟ اللوامة. لان في النفس الموقوفة بقى الامارة بالايه؟ بالسوء. ولذلك الفرق بين النفس اللوامة والنفس الامارة بالسوء ان النفس اللوامة زي بيقول لك تجعلك تتوب تخلع. اللي راح خد ريسيا فنفس اللوامة تقول ليه؟ ليه حرام ربنا والاقتصاد وهتروح تجاري وكذا وكذا وكذا وكذا يقول لك والله دي اول مرة. ويجي حتى ده طب والرسمة دي اتصرف فيها ازاي؟ يسألني كل ازاي كان كده؟ لكن هو خاف، تمام؟ النفس بقى الأمارة بالسوق بعد ما خد الرسمة تقف تقول له ايه ده؟ عشر دي بس يا استاذ اللي خدتهم، ما انت لو كنت قلت لي 30 يا سلام المرة الجاية بقى. دي النفس اللي تقعد في الساعة الثانية والجرس لسه نفس الأمارة بالسوق دي درجات ترمومتر الشر عندها بيحصل ايه؟ بيرتفع. النهارده 10 بكره 30 بعده 50 بعده 100. النفس اللوامه درجات الشر عندها ايه؟ تنخفض تنخفض. بل لذلك الحته دي الترمومتر ده القران الكريم بيقول لك فربنا سبحانه وتعالى مين يتكلم عليه عن اخوته ايه؟ تسمع كده الترمومتر يعمل ايه؟ تقسيم يوسف ده اعلى بقى درجات الصدور ولا كده يوسف ها علم الترمومتر او اطرحوه ارضا شوف العمليه بدات ايه؟ تنزل وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غوابه الجن والعمليه بيحصل لها ايه؟ تجاه نفسه والعياذ بالله بالعكس يقول لك والله لا في الرجل ما كنت تسيح دمه طب ما تعرف ايه؟ والله انا عارفين لو قطع رقبته ده ما يسيح دمه يقطع رقبته والله يبتدي العمليه عندي ايه؟ يعلى ترمومتر يعلى ترمومتر يعلى فزي بقول المساله يعني بتنقسم لثلاثه الثلاث يجوز اللي ربنا اتكلم عنهم الثلاث درجات اللي هيبقوا في الجنه السابقون ودي النفس ايه؟ النفس ايه؟ المطمئن اللي هم ايه اعلى درجات الخير اصحاب اليمين النفس ايه؟ الليان يعني درجه تانيه وبعدين ده اصحاب ايه؟ الشمال دي اللي بتقسم الماله بالايه؟ الماله بالسير والعياذ بالله تمام؟ تمام؟ فيجي انا بقى اقول لك المقام الثاني مقام خوف برضه بس لازم الخوف فيه ايه؟ اقل من الاولين فالاولين شده الخوف زي ما بقول لك كده بدايه مانعه لكن الثانيه دي مفيش مانع انك تقع وبعد كده ايه؟ تبتدي تنمر وتقول لك ليه عشان ايه وكذا وكذا وكذا وكذا واضحت المساله بالنسبه لك يبقى يمين دينينا يعني من الاقل ايه؟ من الاقل درجه البعض العلماء عكس الادله الجميل دينينا ده الجميلتين اللي هم دول افضل من السبعين من التانيين افضل من التانيين ومعنى من دونه ما وجد ملاء التلفزيون في نوادر الاصول عليه رحمه الله قال ان من دونه الدين القرب ومعنى من دونه يعني اي اشد منهما قربا من عرش الرحمن جنتان اذا اللي بيقولون دول ايه؟ احلى وارض احلى وارض نقول يلا هذا الكلام احنا لا نسلم لك به بل السابقتين هم احلى وارقى ودول من دونينا يعني اقل من دونينا كما قال ابن عباس في الدرجه والفضل في الدرجه والايه؟ والفضل طب اللي يؤكد هذا ايه؟ قارئ الحديث الذي حدث به عبد الله بن قيس كما جاء في سند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن دونهما جنتان من فضة ما فيهما وأمايتهما الأوان واحد وأوانهما يبقى من دونهما ايه؟ بيقول ايه؟ ومن دونهما جنتان سيدنا رسول الله بيقول الجنتين دول ايه؟ ها؟ ها؟ من فضة من فضة آنيتهما وما فيهما يا جنة تاني رح رجع تاني ورا بقى ليه؟ الجنتين اللي كانوا في الأول اللي هما من الخطر مقام ربهما يا جنة تاني من ذهب ما فيهما وأماني فيهما انت عارف الكلمة انت عايز بيها على الثاني دي استغفر الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعوذ بالله على خاتم رسول الله ثم أنا كده مدوس وكل من تعيش غيري صرت بيعكسني في لساني ازاي؟ هو قاعد يعالجني لا إله إلا الله وآمين لا إله إلا الله الأواني لحد ما جمعها وفي السايبة لا إله إلا الله ها ولو واحد غيري كان قال لكم بس في الجن عائدها لابسني وكنت عملتها مشكلة وأنا ليه؟ ما احنا كل حاجة بيقول لك يعني سبحان الله لكن هي حاجة تيجي كده ربنا عايزها كده فيقول سيدي المسير والأواني ها المسلمين من جهاد. فقال من النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت أسفل قال يمين دونهما جنتان حكم على الجنتين اللي هم من دونهما اللي هم من ايه؟ من فضة اللي فيهم الأواني بتاعتهم. ولما عدل الجنتين السابقتين قال المهم ايه؟ من الأواني اللي فيهم من جهاد وكل ما فيه من ايه؟ من جهاد. إذا أيهم من عدل الزابع من فضة يبقى الأولانية أرقى وأعلى من ايه؟ من الثانية. ولذلك تأتي روايات كثير من السلف ذهب إلى هذا، تأتي روايات عن كثير من السلف عن أبي موسى عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس في مسألة يمين دونهما جنتان كل هؤلاء يعرف عنه بأسانيد أيضا صحيحة إن شاء الله أنهم قالوا جنتان لأن في الآية قال جنتان للمقربين وجنتان من ورق من ورق لأصحاب اليمين. الورق اللي هي ايه؟ من ورق اللي هي ايه؟ بعثوا حديث البيت بورقوط هذه المدينة. يبقى جنتان من ذهب السابقين وجنتان من ورق من لأصحاب ايه؟ لأصحاب اليمين. يبقى الأولين أرقى لمش أرقى والأولين للسابقين المقربين والتنين من لأصحاب يمين. الأول من الزاد والتنين من فضة. والمسألة دي ورد عليها سؤال في الباب كل مجد آمي وفيهما سجدت على الثاني ازاي؟ على الله كيف زي ما يقول انه يأتي هنا كلام ده هل يقول ازاي واحدة من جهد يتلع من فضة مع ان يارد ان الجنة كلها فضة ذهب وفضة فضة. الحديث صحيح صححه ابن حبان ورواه احمد يكفي المجن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما دماؤها مبنية من ورق ما دماؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. يبقى الجنة عبارة عن ايه؟ اذا بيقعد اي واحد دلوقتي يحب يسمح بواحدة ولها بنيرة بيت فوضة وذهب وفوضة فضة ويطلع كل بلاد ولا عز بالله لا ذهب ولا فضة. تمام؟ الكلام في الهواء خيالات لكن في الجنة حقائق ده في هذا الفوضة فيها ذهب وفوضة ايه؟ فضة. فقالوا طب ازاي ده الوصف اللي معانا لسه بيقول ان الجنتين بتوع السابقين المقربين كلهم من ذهب والثاني بيقول الجنتين بتاع اصحاب اليمين كلهم من ايه؟ منين بقى كل ذهب وكل فضة؟ قال لا تعارف خد بالك من الألفاظ خد بالك من الألفاظ. الحديث اللي قال معانا بيكون كل ذهب وكل فضة تتكلم عن حصان الجنة اللي انت بتقول عليه السور اللي ايه؟ السور الخارجي. وبالتالي السور هو بتبع هذا رواه البياقي في شعب الإيمان وفي البعث. البياقي بيخبر أن جاءت هذه الرواية أحاط الله الجنة بسور لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ده السور الخارجي. لكن الرواية معانا في اللي في الأول لو كنت خدت بالك بنقول إيه؟ آنيتهما وما إيه؟ وما فيهما يعني الأواني الحاجات اللي جوه بقى في الجنتين بتوع المقربين كلهم إيه؟ ذهب. وفي الجنتين التانيين كلهم إيه؟ فضة. وإن كان السور الخارجي فضة فضة وفضة إيه؟ ذهب. في تعارض دلوقتي مش في تعارف كده؟ مين ولا في تعارف ولا في استهان ان شاء الله تعالى. ناس يا مشايخ يبقى يمين دونهما ايه؟ يمين دونهما جنتان. طيب كل واحد بياخد حقه وكل واحد على قدر اجتهاده. ان كل واحد ياخد حقه وكل واحد ياخد على قدر اجتهاده. مش قبل النعمه دي واحنا ولذلك حتى لما نحس دي اولا من طلبه في الكليه. لما ابقى طالب مجتهد جدا وحال الهيئه دي وبعدين بيتساوي بيا عن طريق الوسائل مش عارف ايه ثالث ثالث بيتقال في نفسه اللي بتصرف نفسه تمام. لكن لما يكون بيحب يتحقق من رزقه في مكان بفضل من اللحظه اللي مش فضل من الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب. ثلاثة الايه؟ ثلاثة الحمد. طيب احنا متفوقين ومن جنين جنتان يعني ايه الاسم في الاخير مش احنا اللي عايزين نعرف المواصفات برضه معروف من ايه؟ المواصفات السابقتين. اول وصف يقول ده مدهامتان. هتقول لي اول وصف يقول كان ايه؟ كان ايه؟ ذواته ايه؟ اسنان. وعرفنا بقى اسنان جمع سنن ولا جمع سنن فاكرين الكلام ده؟ هنا ده الوصف اللي جاي ايه؟ مدهامتان. ايه بقى مدهامتان؟ كلمة الدهن مد الدهن عباها مدال وهاء النون بتطلق على شدة الثواب وتتسطر على شدة ثواب الليل. تقول الليل من ايه؟ الزهيم او القاد هو بزرق حيث تقول او المجل يهم اللي هو تعبيرات نفسه تمام. يبقى الليل شديد اللي ايه؟ شديد الثواب. بتطلق على الخيل شديدة الثواب تطلق على ليه؟ الخيل مجال الكريم الثالث ايه؟ تجهن قادر يعني شديد ليه؟ شديد الثواب. وتطلق هذه اللفظة على الشيء الأخضر الذي لا لون فيه إلا الخضار يتقفل على بعضه كده ايه؟ خالص ويكامل الخضار. فمن شدة خضاره كأنه ايه؟ كأنه مثلج. لانه الحمى لما بتبقى خضرة الظل بتاعها يبقى كاتم كده موجود. ولذلك لما الاخضر فتح الجلد يبقى اخضر تمام. ولذلك قالوا المدهان مكانه كما جاءت روايه رواها ابن مردوي وابن ابي سيده عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مدهان مكانه فقال خضرا. يبقى مدهان مكانه يعني ايه؟ يعني شديدة ايه؟ الخضار كلها خضرة كلها خضرة. هذا بسم الله ما شاء الله يعني تستريح لها ايه؟ تستريح لها العين. الجنتين السابقتين كان فيهم ايه؟ شجر ذواته ايه؟ اسنان. احنا قلنا الفن الثمر لما الدلالة تطلع تحت الجنتين دول كلهم ايه؟ كلهم خضرة. الجنت الشجر ما له ساق الخضرة اللي تطلع ما ليس لها ايه؟ لو تبقى جاردة من الارض كده من الارض فالعلك من الارض من بدايتها ايه؟ من بدايتها ايه؟ خضرة. من بدايتها ايه؟ خضرة تمام. فقال مدهامتان يعني خضراوتان كلها بتنعم بالخضرة. ما تلاقيش حاجة بدلانة، ما تلاقيش حاجة خضرة، ما تلاقيش حاجة فاشلة، ما تلاقيش خروف. لا ده على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق. طب يشد الخضار دي بتدل على ايه؟ بتدل على وصفة الثمر على شدة النضج. بتشتغل ايه؟ على شدة النضج. يبقى كل حاجة فيها موصولة لك ان شاء الله تعالى. بفضل من الله ولا مش فضل بلا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب. ثلاثة الحمد. طيب بس كده؟ طب نتكلم زيادة اسنان كلمنا عن الزرع كلمنا عن المال. فين المال؟ قال فيهما عينان نضاختان الاولين كانوا ايه بقى؟ تجريان. هنا بقى عينان نضاختان تمام. الجماعة اللي قالوا بقى من الجنتين السابقتين افضل قالوا طبعا الجريان الجريان افضل من الايه؟ من النضج. الجريان افضل من ايه؟ من النطق. طب النطق ده ما معنى كلمة نطق؟ يعني ايه نطق؟ في نطق وفي نطق. النطق كلاهما الفوران فوران ايه؟ الماء. والنطق يكون اسد من ايه؟ من النطق. النطق بيبقى ايه؟ كما يقول ابن عباس اسد من ايه؟ من النطق بالحق كده. نفس الكلام. يبقى نبضختان يعني ايه؟ تسيران طيارتان في الماء تطلع جبل كيف البلاد يسموها ايه؟ النفوره النفوره الناس بتقول عنه كده تمام؟ فقالوا ان اهاتنا الضاقتان يستنى فيها عينان تجريان وده اللي حاصل ان ماء الجنتين الالوفين يصل عن طريق الايه؟ الجريان لماء الجنتين ده يصل عن طريق الايه؟ النفخ النفخ طالعه جايه تبقى كميه بتروح عارفين الراس ماشي عارفين والماء تصل فين وفي دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها في الكلام زراعه الصحراء طريقه الضخ دي الفلاحين لسه بيعملوا الانوات وتجري المايه نفس السيستم اللي عندنا وتجري المايه دلوقتي دي طريقه الايه؟ الراس دي او الضخ دي بيستفوها عارفينها يعني طب الحمد لله انا فضلت مش فلاحين يعني طلعت فلاحين تمام؟ فاقول لك ايه يبقى الماء بيصل عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ عن طريق النفخ والتنوير عن طريق الايه؟ الجيران اللي قالوا ان الجنتين السابقتين افضل قالوا يا الجيران ايه؟ الجيران افضل الجيران لما تبقى الماء وبيبني فيها الزرع كده يبقى المنظر ايه؟ افضل مما يبقى الماء بتتوسع على الايه؟ على الزرع ماشي؟ البعض اخر البعض بقى اللي هم كانوا عكسوا قالوا لا ده نضاختان يعني ايه؟ عينان نضاختان يعني ايه؟ قالوا وبرهاني اذا كلام سيدنا انس رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين سيدنا انس بيقول ايه؟ وبرهاني عنبرا ومسكا على بيوت اهل الجنه كما يبث المطر على بيوتنا في الدنيا. المطر تنزل على البيت عندنا المطر يقعدوا وهو تنزل مطره تنزل على ايه؟ على البيوت. العينين دول بيضخوا ايه؟ بيضخوا عنبر ايه؟ عنبر ونيك مسمايه بقى والسقي بيسقط السقف والسقف يرفع والكلام اللي انت عارفه ده. بعدين بيقول له امتى؟ ده احنا قلنا يا من ذهب يا من ايه؟ يا من فضه. فعين تروح بخلك كده بسم الله ما شاء الله عنبر يا ايه؟ يا نيك. في رجل اخر لبعض السلف فبخلان كل خلق الأجهلية كلها كل خير تاخد منهم على طول ايه؟ خير. طب الخير طلع لك خير الخير بقى اللي طالع ده فلا تعلم نفس الماء فيها له من ايه؟ من خيرة واحد يدق ايده طلع لله بقى ماشي. هذا ما فيه في علمات ايه؟ ايه؟ نظافة تمام بس كده. وإذا كان فيها فيهما عينان منضبتان والماء تتسلق سواء بقى عن طريق الجيران أو الرش الماء بتوصل بتوصل مفيش ماء مقطوعة تمام. وهذا المنظر هذا اجتماع عام البعض بقى زي ما قلت لك جعل الصورة دي أفضل من الصورة اللي عينان إيه تجريان. قالوا لأن الضخ يعطي منظرا فيه إيه استحسان إذا بتحب تقعد تبص للإيه للنافورة. ولكن احنا رجحنا ان الجنتين السابقتين هم اللي ايه؟ هم اللي ايه؟ الجيران افضل. ناس انا شايف واضح الكلام. فلما يجي ربنا يكلمك لك عن مثل هذه النعمه ايضا فباي الاء ربكما تكذبان. نقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الايه؟ فلك الحمد. بس كده قال الكبرى دي الحاجه التمر اللي انت هتاكله زي ما احنا قلنا انت بتحتاج تاكل وتشرب وتعمل ايه تاني؟ بتعمل ايه؟ بتحل مش قلنا تحل ها؟ والجنتين السابقتين فيهما عينان تجريان وبعد كده فيهما من كل كافيه الايه؟ تحل بقى. طب وهنا؟ قال فيهما كافيه اتكلمنا بقى عن الكافيه في هذا كل ما يتفكر ايه؟ ما يتفكر ايه؟ كيف بتتحل بيا وما هو ذلك؟ ونخل ورمان وبالتالي الاولانيه من كل فاتحه الايه؟ بدون حديد وجهه اللي تعرفه واللي ايه؟ زي ما قلنا حاجه تعرفها وحاجه ايه؟ ما تعرفهاش. اللي مكان اعلى مكان. لكن هنا جاب لك الاسم هنا فاتحه ايه؟ ونخل ورمان. السؤال هنا بقى النخل والرمان فاكهه ولا مش فاكهه؟ تعتبر ان ايه؟ تعتبر ان فاكهه ولا هو رمز فاكهه؟ الرمان تعتبر الزكاة للمسكين. احنا نحن لازم ناخد مقياس الدنيا على مقياس الاخرة. نحن نتقديم الثالث المقاييس. والحتة دي مهمة جدا جدا جدا جدا. علمت مهمة جدا جدا ايه? انك تعرف ان النخل والرمان النخل طلع من ايه? التمر يعني. التمر والبلح ده زلات بتقول التمر والبلح. والرمان. تعتبرهم فاكهة ولا ما تعتبرهم زكاة? تعتبرهم فاكهة ولا ما تعتبرهم فاكهة? فالجنة انت لسه ما اعتبرتوش حاجة. مشكلة? وقلنا ان هذه القضية وان كانت في ظاهرها سهلة ميسورة ولكن كما قلت وقف عليها حكم خطير وهو حكم هذا الرجل الذي جاء وقد حلف بالطلاق وعلق الطلاق على قوله ان اكلت فاكهة فامرأة ثالث فيا ترى ان اكل من النخل او من الرمان هل تعتبر امرأته ثالثا ام لا? هذا كما قلت يتوقف اولا على مدى فهمنا ومعرفتنا هل النخل والرمان يعتبران فاكهة ام لا? بعض العلماء قال النخل والرمان يعتبران من الفاكهة وهكذا كان عند العرب. العرب بتعتبر النخل والرمان فاكهة. بل اقول حتى في واقعنا الحالي زوجة لما تقول لك هتمنى معاك فاكهة وانت جاي. لو دخلت عليه مسيرة اثنين ثلاثة طول بلح. بالاسم ايه? جاء فاكهة مش كده ولا ايه? يعني ده كان عند العرب الموجودة في الواقع. لو دخلت انت شايل اثنين ثلاثة كيلو رمان ده بيعتبر ايه? فاكهة. يبقى ده كان عند العرب وما زال في ايه? في الواقع. قالوا الله طيب لما النخل والرمان يعتبران من الفاكهة. يعني ثمر النخل والرمان يعتبران من الفاكهة. فكيف يعطفهما الله على الايه? على الفاكهة. والعطف يقتضي المغايرة. يعني قلت هنا فاكهة يبقى الفاكهة حاجة. ونخل ورمان العطف يقتضي المغايرة يبقى النخل والرمان حاجة ايه? حاجة تانية غير الفاكهة. فانت بتقول هنا فاكهة. فكيف يعطفهما الله على الفاكهة? قلنا لهم يا اخواننا مش كل عطف يقتضي المغايرة. وانما هناك ما يسمى بعطف الخاص على العام. انا دللتك على هذا بامثله. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى دي حاجة غير الصلوات? حاجة غيرها? العطف هنا والمزورة? والصلاة الوسطى تقول دي حاجة غير دي? لا هي هي بس ده اللي يسموه عطف الخاص اللي هي الصلاة الوسطى على الايه? العام اللي هي الصلوات ودليل لمدى اهمية هذا الخاص. يعني ربنا عايز يقول لك ان كانت الصلوات كلها مهمة فاكثر الصلوات اهمية الصلاة الايه? الصلاة الوسطى. زي قال الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طب ما ربنا قال كل من كان عدوا لله وايه? وملائكته. طب هم جبريل والميكائيل من الملائكة? هم رجع عدوا جبريل والميكائيل ايه? العطف هنا المغايرة? لا لان ده العطف الخاص على ايه? على العام لبيان اهمية هذا الايه? هذا الخاص. الخاص ده له اهمية خاصة كده عند الله. ناس يا مشايخ? فقالوا وهكذا الامر. النخل والرمان من الفاكهة ولكنهما من افضل الفاكهة. ليه من افضل الفاكهة? فالذي فيهما مزيد اختصاص عن سائر الفاكهة. فكل فاكهة انت تأخذها تأخذ منها قدر غذائي ده بيحصل وتتفكه بها. اما النخل فهو طعام وفاكهة ينفع للمسلمين. يعني يعطون الفتوى لكن بيرفع يكون ايه طعام. ولذلك لو سلسلك تمرتين ثلاثة فانك طعم. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وديت ايه فيعتبر طعام فاكهة وطعام. في نفس الوقت ده احنا في بعض البيوت الان يقول مثلا عايزين ناكل ايه النهاردة يقول لك هات شوية حاجة يعملهم بالبيض ولا بالسمن ها يبقى طلع الفاكهة ينفعك اللي كنت تحل دي بعد الفاكهة انت تفتح دي كده او زي ما احنا قلنا الفاكهة محلها على الصحيح مثال عن قبل الاب اذا تتفتح بيها كده وفي نفس الوقت تعملها ايه تعملها ايه طعام. ولذلك حتى يجيب البلح وفي بعض الناس يجيب البلح اللي ده يشقق ايه ويعملوه في البيتات وفي زمان بيعملوا كده كنا بنحب قوي البلح الرطب بيعملوه في البيت كده لو فلوني فصالح لان يكون فاكهة وصالح لان يكون طعاما. يبقى هو في مزيد من الكمام ومزيد بيض عن الفاكهة اللي مزيد مش هتجيب فيها فلايلة وتعملها في سندوتش ولا تحمر المسمى وتاكلها ايه تعمل كده ها او تجيب شوية فول وتحمل فول كده ها او تجيب شوية برتقال وتحمرهم تعمل البطاطا في السيرك وبتاع ينفع. فقال ان الطعام ها او البلح ده او المايه استخرج من النخل كما يكون فاكهة ايضا بيصلح لان يكون ايه طعام. والرمان فاكهة ودواء. الرمان فاكهة ايه ودواء. ولذلك في بعض الامراض بتوصف لك ان انت تاكل فيها ايه رمان العصير بتاعها ده بتاع الرمان ده من اسود ما يكون من اسود ما يكون بل يقشر الرمان ها يستخدموه دواء برضه اللي هو قشر الرمان كده اللي هو يستخدموه دواء اما ليه؟ تحميش عليك كتير كده وبتاع ولذلك في ناس تغريه كمان الشراب اللي في ناس مش عارف تعمل مني ايه وناس تعمل مني ايه مش كده اللي هو. فقال اني ربنا سبحانه وتعالى وان كان ما يستخرج من النخل فاكهه والرمان فاكهه ولكنه خصهما بالذكر لانه اراد ان يشير الى مزيد ايه تدمير. يقول علشان ناخد بالنا منه برضه فين؟ في الدم. والبلح من احب ما تاكل طابع الناس من احب ما تاكل الرمان. لذلك احنا ايه احنا قلنا ان العدوى او البلح او التمر اللي بيستخرج ده بينفع في حالات الحمل مش كده وهزي اليك جزء النخله تساقط عليك ايه ركبا جميل. ليه؟ اطباء اكتشفوا ان في التمر ده عصاره وعصاره بتسهل عمليه الايه الولادة وتسيب المرأة خاصة في الفترة الأخيرة. هذه عمليات الناس الوقت لم تلع للكلام يقولون من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. تبقى موقف مفعول ايه؟ السم السم وكمان بيفوت في شيء بحاجة بقى بتاعت ربنا السحر وهكذا. إذا الله يريد إن يلفت أنظارنا لثمر الايه؟ لثمر الايه؟ النخ. أن ثمر النخ كله ايه؟ كله خير. وفي نفس الوقت الرمان زي ما احنا قلنا تاخد بقى الرمان اللي جواه ده بيفيدك ويديك حديد ويديك مش عارف ايه ويديك ايه ويديك ايه طاقة غذائية. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بيوسع لانه يكون دواء. لذلك بعض العقاصير بتشبهها وبعض الاشياء بيوصلوا فيها عصارة الايه؟ الرمان. وخلي فيها بالذات الأدوية اللي فيها حاجة